بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فنتابع الدرس في قواعد ابن رجب رحمه الله في كتابه تقرير القواعد وتحرير الفوائد المشهور بقواعد ابن رجب. يقول القاعدة 15: إذا استصحبنا أصلا أو أعملنا ظاهرا في طهارة شيء أو حله أو حرمته، وكان لازم ذلك تغيير أصل آخر يجب استصحابه أو ترك العمل، أو ترك العمل، ترك منصوبة معطوفة على تغيير، أو ترك العمل بظاهر آخر يجب إعماله، لم يلتفت إلى ذلك اللازم على الصحيح. هذه القاعدة معناها هناك في بعض المسائل تدخل في الطهارة، تدخل في الحرام، تدخل في الحلال. هذه المسائل إذا أرجعتها إلى أصل، إلى أصل ثابت في الشرع، هذه المسألة إذا أرجعتها إلى أصل وحكمت بطهارة هذا الشيء، أو حكمت بحرمته، أو حكمت بحله بناء على هذا الأصل، فيلزم من ذلك، يلزم من العمل بهذا الأصل أن تترك العمل بأصل آخر، أو أن تترك العمل بظاهر آخر ثابت أيضا. فابن رجب يقول: لا نلتفت إلى هذا اللازم، والمعنى أننا نعمل بهذا الأصل في مكانه ونعمل بهذا الأصل في مكانه. ما نقول ما نلغي الأصل الثاني بناء على الأصل الأول، طيب. هو من الأمثلة التي ذكرها وهو مثال سهل وواضح وتتضح به القاعدة: لو رمى شخص صيدا، وهذا الصيد لم يقتل، لم يوحى، يعني لم يجهز عليه، وسقط في الماء، لو رمى الصيد وأجهز عليه قتله يكون حلالا، حتى لو وقع في الماء يكون حلالا، لكن هنا قبل أن يموت الصيد وقع في الماء، ما الحكم فيه حينئذ؟ يكون ميتة ولا يجوز أكله كما جاء في النص، لأنك لا تدري، لعل الماء هو الذي قتله، لعله مات غرقا، فهذا الصيد أنت ما تأكله، الصيد إذا وقع في الماء لا يؤكل كما تقدم معنا، لأنه احتمال كبير أن يكون مات غرقا والغريق ميتة لا يجوز أكله. طيب الآن لاحظ معي في هذه المسألة: نحن حكمنا على الصيد بالتحريم بناء على الأصل أن الغريق ميتة، وحكمنا على الصيد بأنه ميتة، إذن لا نأكله. طيب الحكم على الصيد بأنه ميتة يقتضي ويلزم منه ترك أصل آخر، ما هو الأصل الآخر؟ الأصل الآخر هو الأصل في الماء الطهارة. الأصل في الماء الطهارة هذا الأصل الآخر. فإذا حكمت على الصيد بأنه ميتة والميتة نجسة وإذا وقعت في الماء تنجسه والأصل في الماء الطهارة، فإذا حكمت على الصيد بأنه ميتة فإنك ما تأكله، ولكن هل يعني ذلك أن نترك الأصل الثاني وهو أن الأصل في الماء الطهارة ونحكم أيضا بنجاسة الماء؟ هل نحكم، نحن الآن حكمنا بتحريم الصيد لأنه ميتة هذا واضح، طيب هل يلزم من ذلك أن نحكم أيضا على الماء بأنه نجس؟ الجواب لا، يبقى الأصل الثاني كما هو، نقول الأصل بقاء الماء على الطهارة، هذه القاعدة الآن واضح القاعدة. إذن الآن أعيد قراءتها حتى نفهمها على ضوء هذا المثال. يقول إذا استصحبنا أصلا أو أعملنا ظاهرا في طهارة شيء أو حله أو حرمته وكان لازم ذلك تغيير أصل آخر يجب استصحابه أو ترك العمل بظاهر آخر يجب إعماله، لم يلتفت إلى ذلك اللازم، من التفت؟ يبقى الأصل في المسألة الثانية كما هو. الأمثلة التي سوف يذكرها المؤلف الآن ابن رجب نحاول أن نستخلص منها الأصل في هذه المسألة والأصل في هذه المسألة حتى نفهمها. يقول رحمه الله: ولذلك صور منها إذا استيقظ من نومه فوجد في ثوبه بللا وقلنا لا يلزمه الغسل على ما سبق فيما إذا تقدم منه سبب المذ، فلا يلزمه أيضا غسل ثوبه بحيث نقول إنما سقط عنه الغسل لحكمنا بأن البلل مذ، بل نقول في ثوبه الأصل طهارته فلا ينجس بالشك، والأصل طهارة بدنه فلا يلزمه الغسل بالشك، فيبقى في كل منهما على أصله. الإنسان إذا استيقظ من نومه ووجد بللا فهذا البلل الذي وجده في ثوبه إما أن يكون مذيا وإما أن يكون منيا، والمني يوجب الغسل والمذ لا يوجب الغسل، وهذا الفرع تقدم معنا في مسألة متقدمة. طيب نحكم بأنه مذ، حكمنا بأنه مذ بناء على أن الأصل فيه أنه لم يجنب ولم يمن، لا سيما إذا تقدم منه ما يقتضي الإملاء، كان يفكر أو كان ينظر إلى شيء، فنقول هذا مذ. طيب إذا حكمنا الآن بأن هذا مذي وبذلك أسقطنا عنه الغسل، هل يلزم هنا من هذا أن نقول إن الثوب نجس يجب عليه أن يغسله، فنسقط بذلك أصلا وهو أن الأصل في الثوب الطهارة؟ إذن هذا هو السؤال. يقول إذا استيقظ من نومه فوجد فيه في ثوبه بللا وقلنا لا يلزمه الغسل على ما سبق فيما إذا تقدم منه سبب المذي، يعني أخذنا بهذا الأصل أنه ليس عليه غسل، يقول فلا يلزمه أيضا غسل ثوبه. طب لماذا لا يلزمه غسل ثوبه؟ احنا قلنا منه، احنا قلنا مذي، والمذي نجس، إذن الثوب نجس. قال لا ما يلزم. لماذا؟ بحيث نقول إنما سقط عنه الغسل لحكمنا بأن البلل مذي، بل نقول في ثوبه، يعني بدل ما نقول هذا، يعني ما نقول إنه يجب أن يغسل ثوبه لأننا حكمنا بأن البلل هذا مذي، لا ما نقول هذا، بل نقول في ثوبه الأصل طهارته فلا ينجس بالشك، والأصل طهارة بدنه فلا يلزمه الغسل بالشك، فيبقى في كل منهما على أصله. واضح؟ يبقى هذا على أصله وهذا على أصله. الأصل في هذا البلل أنه مذ، إذن ما يجب عليه الغسل، والأصل في ثوبه وفي بدنه الطهارة، إذن لا يجب عليه أيضا الغسل، كل يبقى على أصله. يقول ذكره ابن عقيل في فنونه عن الشريف أبي جعفر، الشريف أبي جعفر من علماء الحنابلة، وينبغي على هذا التقدير ألا تجوز له الصلاة قبل الاغتسال في ذلك الوقت في ذلك الثوب قبل غسله، لأننا نتيقن وجود المفسد للصلاة لا محالة. وينبغي على هذا التقدير ألا تجوز له الصلاة قبل الاغتسال في ذلك الوقت قبل غسله، لأننا نتيقن وجود المفسد للصلاة لا محالة. المفسد للصلاة ما هو؟ المذ. المذ، لأن المذ حدث يوجب الوضوء، فنحن إن حكمنا بأنه مني هذا أيضا حدث أكبر يوجب الغسل، وإن حكمنا بأنه مذ فهذا أيضا حدث أصغر يوجب الوضوء. إذا صلاته في هذه الحالة سواء كذا أو كذا لا تجوز، إذن يجب عليه أن يغتسل. كيف؟ وينبغي على هذا التقدير، ما المراد بهذا التقدير؟ الحكم بأنه مذ، أنه ما يجب عليه إيش؟ غسل، وأن ألا تجوز له الصلاة قبل الاغتسال في ذلك الوقت في ذلك الثوب قبل غسله. كيف؟ أيه، لأننا نتيقن وجود المفسد للصلاة لا محالة. لكن هنا الكلام غير واضح، هنا الشيخ يقول، الشيخ ابن عثيمين، إن وجب عليه الاغتسال إذا صار البلل منيا لم يجب عليه غسل الثوب، ولا لا؟ لأن المني طاهر. وإن وجب عليه غسل الثوب إذا صار البلل منيا لم يجب عليه الاغتسال، فالاحتياط أن يجمع بين الأمرين فيغتسل ويغسل الثوب، وينبغي أن لا تجوز الصلاة حتى يجمع بين الاغتسال والغسل. الشيخ شرح يعني عبارة ابن رجب، وينبغي على هذا التقدير أن لا تجوز له الصلاة قبل الاغتسال في ذلك الوقت في ذلك الثوب قبل غسله، لأنه كما قال الشيخ ابن عثيمين هنا هذا الماء إما هو من وإما مذ، فإذا كان مذيا يجب عليه غسل الثوب ولا لا؟ ولا يجب عليه الاغتسال. وإذا كان منيا يجب عليه الاغتسال ولا يجب عليه غسل الثوب. طيب الآن هو مشكوك فيه، إما هكذا وإما هكذا، فالاحتياط ما هو؟ أن يجمع، يغتسل على تقدير أنه مني ويغسل الثوب على تقدير أنه مذ. هو يقول ينبغي على هذا التقدير، ينبغي ينبغي، كلمة ينبغي تدل على إيش؟ على احتياط، يعني أن لا تجوز له الصلاة قبل الاغتسال في ذلك الوقت. طيب لماذا؟ على تقدير أن هذا البلل ها مني في ذلك الثوب قبل غسله. هي العبارة حتى العبارة يعني فيها فقط قبل الاغتسال في ذلك الثوب. العبارة فيها غموض، ما هي واضحة، لأن تيقن ولود المفسد للصلاة لا محالة. هنا يقول مكتوب على النسخة وهو أن البلل إما مني فيجب الغسل أو مذي فيجب غسل الثوب. يعني الحافظ ابن رجب كما قال الشيخ ابن عثيمين، يعني يظهر من كلامه أنه ينبغي هذا الإنسان أن يجمع بين الاغتسال وغسل الثوب، لأن هنا المفسد للصلاة موجود لا محالة. هو يقول لأن تيقن وجود المفسد للصلاة لا محالة. ما هو المفسد للصلاة؟ الحدثين. إذا قلنا إن هذا البلل مني هذا يفسد الصلاة، وإذا قلنا مذي يفسد الصلاة، فأنت بين خيارين لا ثالث لهم. فإن حكمت بأنه مني يجب عليك أن تغتسل، وإن حكمت بأنه مذي يجب أن تغسل الثوب. طيب لو أن الإنسان الآن، طيب الآن لكن هذا فيه، ألا تلاحظون أن كلامه الأخير يناقض التأصيل؟ هذا المشكلة عندي أنا، أن كلامه الأخير يخالف التأصيل. التأصيل إيش يقول؟ التأصيل يقول نحن لو حكمنا على البلل بأنه مذ إذن ما في غسل، جيد؟ إذا حكمنا بأن البلل مذي لا يجب الغسل، جيد. طيب هل نغسل الثوب؟ يقول هو لا، لأن الثوب الأصل فيه طهر. فإذا على التأصيل وعلى القاعدة التي ذكرها لا غسل ولا غسل، لا اغتسال ولا غسل، هذا التأصيل ذكره رحمه الله. واضح؟ تأصيله يخالف الكلام الأخير الذي شرحه الشيخ ابن عثيمين. التأصيل والقاعدة نص على أنه لا اغتسال لأننا حكمنا بأنه مذ، والثوب يبقى طاهرا لا نغسله لأن الأصل فيه طهر. ثم جاء في الأخير وقال ينبغي على هذا التقدير. طيب التقدير إيش؟ لا، ينبغي على هذا التقدير، يقول فيبقى في كل منهما على أصله، يقول فيبقى في كل منهما على أصله، يعني لا يغتسل ولا يغسل الثوب. لكن هو ممكن الحافظ ابن رجب يعني بناها على الاحتياط وإبراء الذمة. يقول وينبغي على هذا التقدير، يعني كلمة على بمعنى مع وليس تفيد البناء على ما قبلها، من كلمة على المشكلة أننا نفهمها أنه بنى بها على ما قبلها ولا لا، ولكن هي بمعنى مع، لعلها بمعنى مع، يعني وينبغي مع هذا التقرير، كذا الكلام يكون سليما. إذن كلمة على هنا نقول هي بمعنى مع وليس تفيد بناء الشيء على ما قبله، لأنه إذا اعتبرناها بهذا المعنى البناء على ما قبل أصبح هذا الكلام متناقض، ولكن الظاهر أنها بمعنى مع، يعني وينبغي مع هذا التقدير وهذا التأصيل الذي أصلناه ينبغي أن يجمع بين الاغتسال وغسل الثوب. هذا شك أحور الحمد لله. طب هو لماذا قرر هذا التقرير الحافظ ابن رجب؟ لماذا قال ينبغي لهذا الإنسان أن يغتسل وأن يغسل ثوبه؟ قال لأننا تيقن وجود المفسد كما تقدم، إما مذي وإما مني. علينا العبارة أيضا لا زالت فيها ركاكة، لأنه يقول وينبغي على هذا التقدير ألا تجوز له الصلاة قبل الاغتسال في ذلك الوقت في ذلك الثوب قبل غسله. كلمة قبل غسله تفيد أنه يغسله قبل أن يصلي، جيد؟ تفيد كلمة قبل غسله يعني أنه يغتسل ويغسل الثوب قبل أن يصلي، فتكون العبارة هكذا يعني واضحة وسليمة إن شاء الله. إذن هذا هو الفرع الأول المندرج تحت هذه القاعدة، نكتفي بهذا المقدار والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.